يعني على الرجال الذكور من المكلفين من المؤمنين الحاضر إلى آخره بشروطه. والحج كذلك فرض عين على كل قادر مستطيع يعني مكلف. وهو واجب قال لك وهو واجب فرض الكفاية قال وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. هذا محل الخلاف، هل نقول انه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض او نقول من الاصل هو واجب على البعض على بعض غير معين؟ هذه مسألة الخلاف. هل فرض الكفاية واجب على جميع الأمة ويسقط بفعل من يقوم به فرض الكفاية، او انه اصلا موجه الى بعض غير معين في الأمة مثل الواجب المخير؟ الصحيح الذي اختاره الشيخ وهو الصحيح انه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. الشروع فيه امر اخر سيأتي. قال لك واستبعاده لا يمنع وقوعه، يعني كونه كون هذا مستبعد انه يطلب من الجميع ويسقط عن بفعل البعض، هذا مستبعد من حيث العقل ومن حيث الواقع، الواقع الناس يطلب من الجميع ويسقط من البعض. الاصل فيه انه اذا طلب من الجميع لا يسقط الا عن الجميع، لكن يقول هذا كونه مستبعد. الله أكبر الله